بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة، من ساحة المسجد الزينبي، حيث نلتقي لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم في هذه الساعة الطيبة التي نرفع أكفنا إلى الله عز وجل فيها بالدعاء والابتهال والضراعة. إنه سبحانه حيي كريم، يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خاويتين. أيها المستمع الكريم، ونبدأ لقاءنا بنقل صلاة الفجر لهذا اليوم بتلاوة مباركة من سورة البقرة، يتلوها الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى

قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط

يسألون عما كانوا يعملون. صدق الله.